يا رب عبدك عاصي وكله ذنوب، ما شاف من دنياه إلا ظلامه، شفت الفتن تسطو على النفس منصوب، وشفت الهدى درب وحب التزامه، وبليس من بيني ومن بينها حروب، عقب الأذان وقبل رفع الإقامة، أرجيك يا رب برحماك مطلوب، تغفر لمن يرفع يديها بقيامه، أضيق والخافق من الهم مشبوب، شبت حطب بدو عشاهم كرامة، وعصاك ما هو قصد وعود وتنوب، لو عاتي ويبقى بصدري علامة، وانت الغفور عبدك اليوم متعوب، ذنبه كسر ظهره وأنهك أعظامه، للمهتدين دروب والعاصي دروب، يا رب ثبتني على الاستقامة، الناس قالوا كل ممنوع مرغوب، وبليس من يقدر يجود أخطامه، كل يوم أقول استغفر الله وبتوب، وخاف قبل أتوب تات الندامة، القلب غاوي والأمل وجه مشحوب، والصبر مفتاح الفرج والسلامة، دنيا تدور وكلها نقص وعيوب، والضيق في وجه المشاريها شامه، كل شي في الدنيا مقدر ومكتوب، غمامة تبرق وتمطر غمامة، مدام ما بحد بالعمر محسوب، والموت للإنسان آخر ختامه، تكفين يا الدنيا تخليني أتوب، خايف من الله قبل يوم القيامة، خايف من الله قبل يوم القيامة.